أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل جلاله كما أكرمنا في هذا المجلس المبارك في بيته أن يكرمنا يوم القيامة في لقاء مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، جبل الله جل جلاله هذه النفس البشرية على أمور معينة لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل. من الأمور التي جبل الله جل جلاله نفسي ونفسك عليها أنك تشعر دائما بنقص تحتاج لأحد يملأه، وهذا من دليل ضعفك وأنك مخلوق. الغني الذي سمى نفسه بالغني، وتقرأ في كتابه وكلامه إن الله لغني عن العالمين، هو الله. الغني هو الذي لا يحتاج لأحد، لا مشورة أحد، لا كلمة أحد، لا بسمة أحد، لا تربيت على كتف أحد، لا صدقة أحد، ولا مال أحد، ولا معونة أحد، ولا وزارة أحد، ولا حماية أحد. الغني، الغنى المطلق، هو الله. إن الله لغني عن العالمين. ولكن أنا وأنت فقراء، والفقر له كتير معاني. من معاني الفقر أننا نحتاج لمال لنعيش، ومن معاني الفقر أننا نحتاج لأناس يكونوا حولنا نكمل الحياة. لذلك من أصعب أنواع التعذيب للأسرى، نسأل الله تعالى أن يفك قيد أسرانا المظلومين جميعا يا رب العالمين، أن يؤمر به في أن يكون سجنه إفرادي. طيب شو اللي بيعذب الإفرادي؟ قال انقطع عن حبل الوصل بينه وبين الناس. وقد يكون من كان معه في السجن في الغرفة الجماعية مش الإفرادية ما بيعطي مال ولا طعام ولا شراب ولا شيء. قال يكفي أنه ينظر إليه وينظر يكلمه ويسمع منه. فالله جل جلاله يا إخواني في الله قاهر هذا الإنسان. إنسان مقهور يعني مغلوب، يعني أنت مقهور بالبرد ما فيك إلا تلبس شيء شتوي بالبرد، وأنت مقهور بالشوب لازم تضوي المكيفات والمراوح وتفتش عن الهواء. أنت مقهور بالحر، أنت مقهور بالجوع، آخر نهار بتجي من الشغل إذا مش أكل خلاص تفصل، وين الأكل يا مرة؟ ليش؟ مقهور. أنا إنسان شو ما كنت أنا ضعيف، مقهور بالعطش، كل شوي بدي يمد إيده الشيخ ويشرب مي. ليه؟ لأنه من الشفرية. مقهور بالتعب، بعد كم ساعة كلنا نايمين. ليه؟ تعبانين. مقهور بالتعب، مقهور بميلك للنساء فتتزوج. وهنالك قهر خاص، وهنالك صفة خاصة جبلت عليها لا تغطيها امرأة، ولا يغطيها أب، ولا تغطيها أم، ولا يغطيها ولد، ولا تغطيها بنت، وقد يغطيها أخ إذا كان بصفات معينة. مع عظم قدرهم، مع عظم قدر الأم، ومع عظم قدر الأب، ومع عظم قدر الزوجة، ومع عظم قدر الابن والبنت كلهم، بس هؤلاء الخمسة مجتمعين لا يغطون لك نقصا موجودا في قلبك وروحك. هذا النقص الموجود لا يغطيه لك إلا الأخ في الله، إلا الصديق الصادق، إلا الصاحب الصالح. لذلك أحيانا تجد في نفسك ضيقا وتجد عندك تعبا نفسيا ليس بجسدي، لا تشكوه لزوجتك ولا لأمك ولا لأبيك ولا لابنك ولا لبنتك، تتصل بأقرب الناس إليك وتقول له أنا مضطر بدي أشوفك، خلينا نقعد شوي مكان، خلينا نتمشى لنا شوي على الكورنيش، خلينا شوفي بس بدي فضفض بدي أحكي. فهذا أمر جبله الله، جبل بني آدم عليه. لكن الأنبياء، شو الأنبياء؟ أكمل البشر، بس إني مش كاملين بما هو فوق البشرية، إني بشر، إني من أكمل البشر، بس إني مخلوقين، هم مخلوقات، هو مخلوق. الأنبياء ما استطاعوا يعيشوا من غير هذا الأمر، عشان هيك شو قرأنا في الصلاة الآن؟ الله جل جلاله قال في سورة طه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. أول طلب طلبه حتى يستطيع يكمل مسيرته الدعوية، حتى يستطيع يكمل استقامته على الدعوة، قال رب اشرح لي صدري. دعوة بدأ انشرح صدر، ويسر لي أمري، الدعوة بدأ تيسير من الله، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والرابعة وهي ركن أساسي من أركان استقامتك على جهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال واجعل لي وزيرا من أهلي. أنا بدي صاحب، بس إذا بكون واحد من أهلي فهذا أولى. مين؟ هارون أخي. لذلك قالوا من هو أعظم أخ لأخيه في الدنيا؟ موسى لهارون. قال لما؟ لأنه طلب لأخيه هارون النبوة والرسالة، فكان هارون نبيا ورسولا بطلب من موسى عليه السلام، أعطاه مقام النيابة بطلب منه من الله جل جلاله. فكان هارون صديق موسى قبل أن يكون أخ موسى، كان صديقه وكان أخوه. فاجتمعت بين موسى وهارون صفتان: صفة الأخوة، أخوة اللحم والدم، وصفة الأخوة في الله، وهذه من أعلى مقامات الحب في الله. فكان هارون أخا لموسى ورفيقا له في دعوته. سيدنا يوسف قال ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يعني أنا بحاجة أن أكون في حوالي صالحين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ قال اللهم إني أسألك حبك وحب من، شو يعني وحب من يحبك؟ يعني يا ربي أسألك أن تكرمني فأحب الذين يحبونك، يعني سير بيني وبينهم مودة، يعني أصادق وأصاحب أحبابك وأوليائك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. النبي عليه الصلاة والسلام ما عظم مقامه عند الله جل جلاله وعظم قدره عند الله جل جلاله، ولكن ما استطاع أن يسافر في رحلة الهجرة وحده. شو عمل؟ أخر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. كل ما يجي أبو بكر يقول له يا رسول الله ائذن لي بالهجرة إلى المدينة، قال يا أبو بكر ليس بعد، أنت اصبر شوي ما تستعجل، جايك رزقك. بعدين عائشة بتقول رضي الله عنها: ففي يوم بعد الظهر في وقت الظهيرة يدق الباب، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لسه ما كانت تزوجت من النبي عليه الصلاة والسلام، كانت صغيرة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا في وقت لا يأتينا به عادة. فدخل إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر إن الله جل جلاله قد أذن لي بالهجرة. يا أبا بكر الصحبة الصحبة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فنظرت إلى أبي فإذا هو يبكي، فكنت لا أعلم أن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عند إذن. صار يبكي ما أدري يتحمل، أنا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد هذا أساس، فكلنا نعلم أن الأساس الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر إلى المدينة، بعدما بنى المسجد، أول شيء عمله شو هو؟ وأخت ما فيك تقول لحالك، وين أخوك في الله؟ من علامات سلامة شخصية المؤمن أن له أخ في الله. من علامات المرض النفسي، يمكن يكون عنده مرض توحد أو عنده مرض نفسي أو اكتئاب، أنه ليس له أخ في الله. بتسأل ولك أخي أنا ما بصاحب حدا، الله يخليك لحالي أنت مريض. الفطرة السليمة أن تميل أن تحتاج إلى أخ في الله مع قلتهم، هلا حنتكلم عن الموضوع، ولكن الفطرة السليمة أن يكون لك أخ في الله. هذه من نعم الله على العبد. كيف نعمة الله؟ أن يكون لك زوجة صالحة، ولد بار، مسكن مريح، مركب مريح، من علامات نعم الله على العبد أن يكون لك صديق صادق صالح. عشان هيك ربنا تعالى قال له للنبي عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واللي استطاع أنه يلاقي هذا الصديق فأحبه في الله فإله مقام. نحن فيه أشياء يا إخواني ما منتذكرها كتير، إلى عند الله عز وجل أجور ومقامات أحيانا مش حقول أعلى، بتضاهي مكانة الصلاة والصيام والزكاة والحج. العبادات اللي بتقوم فيها إلى أجر عظيم، ولكن أحيانا عبادات القلوب. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. العرى هي الإزرار، عروة زر بتوثق، استكمل سكر كل إزرار الإيمان اللي بحب لله وبيبغض لله. أبو إدريس الخولاني كما ذكر الإمام مالك في الموطأ وهو أحد التابعين يقول: دخلت إلى مسجد دمشق، اللهم فرج عن أهلنا في دمشق والشام وارزقنا زيارة قريبة للمسجد الأموي فيها. فيقول: فدخلت إلى المسجد الأموي أو مسجد كبير، فيقول: فإذا بشاب براق الثنايا، يعني إذا ضحك هاي الثنايا، هول السنين اسمهم ثنايا لأنه يثنوا، براق يعني دليل، نظيف تم، نظيف أسنان، نضاف، إذا ضحك الثنايا لأنه بيبرقوا. اجتمع الناس حوله يسمعون كلامه، وإذا اختلفوا في شيء سألوه ثم صدروا عن رأيه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: معاذ بن جبل، الصحابي رضي الله تعالى عنه. فيقول سيدنا أبو إدريس، يقول: فجئت في اليوم الثاني وبكرت في التهجير، يعني جاي قبل ما يبلش الدرس بدي يسلم عليه، حبيته. فوجدته قد سبقني في التهجير. طبعا وين تابعي يسبق صحابي؟ تزبطش معك يا أبو إدريس، تعم تتسبق مع معاذ بن جبل، فجاي قبله عقيام الليل. قال: فنظرت إليه حتى انتهى من صلاته، ثم جئته قبالة وجهه، جئت أفت قدامه، فأخذته من مجامع ثوبه، شديته، جاهز أنت؟ فقلت له: يا معاذ. قال: نعم. قال: إني أحبك في الله. فقام سيدنا معاذ، يعني هو كان واقف جاء أخده، قال له: يا معاذ إني أحبك في الله. فسيدنا معاذ وقف، قال: الله، هذه الهمزة اسمها همزة استفهام، بالله عليك؟ الله. فقال له أبو إدريس: الله، هذه الهمزة همزة إقرار إخبار. رجع سأله بهمزة الاستفهام: الله. فقال له: الله. فقال له في ثالثة: الله. فقال له أبو إدريس: الله، يا عمي والله بحبك في الله. فقال: أما إني لم أستحلفك تهمة لك، ولكني سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول. سيدنا معاذ تذكر حبيبه، تذكر النبي عليه الصلاة والسلام: سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. الله يجعلنا وياكم منهم يا اخواني. هذا المجلس مجلس حب في الله، وتزاورنا في الله، وتباذلنا في الله، وتجالسنا في الله. فالله جل جلاله الملك اللي ما حدا بيوجب عليه، هو جل جلاله أوجب على نفسه أن يحبكم وأن يحب من يحب أخاه في الله. فكأنه سيدنا معاذ كائن عم يفتش على واحد هيك. سيدنا معاذ يبحث عن هؤلاء، فعندما وجد رجلا من التابعين يحبه في الله وجاء يقول له، لأنه من السنة أنك أنت تقول له، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه في الله فليعلمه، ما يخجل، فليعلمه أنه يحبه في الله. ما في بينه وبينك مصلحة، لا مال ولا تجارة ولا زواج ولا ولد ولا بيت ولا متاع دنيا، لأنك من أهل الله أتقرب معك إلى الله، أحبك في الله، فليعلمه أنه يحبه في الله. ففرح سيدنا معاذ وأخبره بهذا الحديث. لكن يا أخواني في الله، ما أقره العلماء والفقهاء، حتى سيدنا الشافعي له مقولة يقول: قد يعني في زمانه قد تصل إلى وقت لا تجد فيه الصديق الصادق. في زمان الشافعي من فوق 1000 سنة لا تجد فيه الصديق الصالح. طيب يا شيخ، خلينا نعرف حالنا، إذا نحن عندنا أصدقاء خرج يكونوا أصدقاء ولا ما عندنا؟ وخلينا نبلش نغربل، خلينا نشوف مين هو اللي صاحب، ايش صفاته، ايش صفاته، حتى تبلش هاي الصفات تحطها امامك وتجعلها ميزان، وتقول: يا رب وفقني ان اكون انا اهل بهذه الصفات حتى اكون صاحب صالح لغيري. مش بس عشان تقيس اصحابك عليها، حتى تقيس نفسك عليها، حتى تشوف نفسك انت اهل تكون صاحب اصلا ولا لا، انت اهل تتصاحب ولا مش اهل. الصديق الذي يصاحب، الصاحب الصالح، عنده بعض الصفات لابد أن تكون فيه. الصفة الأولى صفة التقوى. شو التقوى؟ التقوى يعني عنده وازع ديني، يعني إذا أنت قاعد حد وسبيت ما بتمر عنده. ليش قلتك؟ لكي يكون تمعصب. الله يرضى عليك حبيبي، أنت ماش تعيدها لو سمحت. ليه طيب؟ بلاها، شو بدك فيها؟ فيك تقول ما بيقدر يتحمل، شافك طلعت السيجارة أخر شوي بيحكيك، بدل غيران، ضويت غنية، طلعت بفلاني، سبيت مسبي، بدك تكذب كذبي. هو أتحدك دايما عنده تقوى، عنده تقوى، مش بعينك على الحرام. ما بأثر، ما هو بده عمال وسوي، خود كذب سروق، رفع صوته بوج أبوه، مش قال له عمي هذا مش أنا فكروا فيك أنت، هذا أبوك، هذا أبوك. في تقوى، هاي التقوى دائما بتظهر عليه. وهذا يا إخواني في الله يعني ممنوع تزعل منه. ضربوا مثال مرة، قالوا: إذا وقفت على المرآة فوجدت صورتك على المرآة مش حلوة، شو بتعمل؟ قال: المجنون غير العاقل يكسر المرآة. شو الصورة هاي؟ شو الصورة؟ كسرها. بخشط، مش خص المراية، المراية عم بتفرجيك عيوبك، ليش تكسرها؟ الصاحب الصالح إذا فرجاك عيوبك مش خلص بيقوم من حياتي، برا حياتي، ما بصاحب مثلك، ما بصاحب إلا اللي بزقف لي، ما بصاحب إلا اللي بيضحك لي، ما بصاحب إلا اللي بوافقني. لا طبعا، حكيم بده يكون صاحبك الذي يخاف عليك وينصحك. قال إيش الفرق بين الفراشة والنحلة بالصحبة، يعني إذا بدنا نضرب مثال فيها، مين بقولنا؟ قال: قد يكون عندك صاحب مثل الفراشة، ما بتأذيك بس بتضل هيك برواء، بتهدى عليك، ما بتستفيد منه شيء. والله حلوة، بس النحلة أحيانا ممكن تعصب، بس شو بتعطيك؟ بتعطيك عسل. بس هي العقصة بتيجي بعد عسل، وهي العقصة بحد نفسها بتفيد. اليوم في طب اسمه طب العقصب النحل، سم النحل بيجيبوه ليحطوه على بعض الأورام والأمراض حتى يعالج. فهي قرصة، بس بعد القرصة في خير. هذا الصاحب الصالح، هذا الذي إن وجدت فيه هذه الصفة مع اللي بدي أقولهم تمسك فيه، أنه هو الإقلال، تمسك بإيديك وإجريك، عض عليه بالنواجذ، عضعضه ما تتركه، أن هؤلاء هم القلة. الصفة الأولى شو بيكون عنده؟ اللهم اجعلنا من المتقين. الصفة الثانية أخواني في الله، بده يكون عنده رجاحة عقل. شو يعني رجاحة عقل؟ يعني عفوا بكلمتي، قد تجد بعض الناس سفيه بسيط جدا جدا، كلامه كله هو قاعد بدله عم يضحك، بدله عم بيصرخ، بدله عم بيستهزئ، بدله عم يتمسخر باللي حواليه، بدله من إذا قعدت معه يعني بنزل لك مستوى عقلك، يا ما فيك تجلس معه يا بدك تصير زيه. مستوى كلامه استهزاء، سخرية، مزح، ضحك، تعليق على فلان، تعليق على علان، استهزاء بهذا، إذا بيتكلم كلامه يعني ليس موزون، ليس متكامل. وقد يكون تقي، دير بالك، قد يكون الزلمة عنده مخافة من الله بس ما عندوش عقل، مش مجنون، عاقل. عاقل بمعنى يعقل ما, ما, ما يفعل يعني، ولكن هو ليس من العقلاء الذين إذا صحبتهم وضعت عقلا مع عقلك. ليش المشايخ بيقولوا الشورى هي أساس في حياة المسلم؟ ليه؟ قال لأن الشورى هي استعارة العقول. اليوم أنا فيني استخدم عقلي لقرر في مسألة، بس ليش مشاور؟ في عقل تاني بيزعدني، وعقل ثالث، وعقل رابع. الشورى أنك أنت تحط مسألتك مع عقول، فبتندمج العقول، فقوة الرأي في الشورى اللي بيطلع هو قوة اجتماعية العقول. فمن تصاحب لابد أن يكون تقي، ولابد أن يكون صاحب رجحان عقل. أحيانا التنبيه بيكون من صاحبك مش بس على التقوى، أنه عملت حرام، أحيانا بقول لك لباقة مش ضابط اللي عم تعمله، مش لبق، مش حلو بحقك، حلال بس مش حلو بحقك، اللي لبسهم مش ضابطين، كلمة اللي قلتها حلال بس مش لايقة فيك، بلاها أحسن، بموقف تاني قول غير هالكلام، أنت بحاجة لحدا مثل هيك؟ رحم الله من أهدى إلي عيوبي، وين نلاقي واحد يهدينا عيوبنا؟ اللي قاعد يتكلم بمحاسنك ما بيفيدك، واللي قاعد يعدل لك عيوبك هو اللي بيفيدك. الدكتور إذا رحت لعنده عمل لك فحوصات، قال لك ما شاء الله معدتك ممتازة وبصرك تمام وسمعك، يا دكتور حبيب والله عارف، فيك تقول لي شو عندي مرض؟ أنت دكتور، فيك تقول لي شو مرضي لأعرف تعالج؟ فاليوم اللي بدي يقول لك يجي انت ممتاز، انت تمام، انت 100%، انت مثلك ما في، شو فادك؟ بس عمل لك انشأ عندك الغرور. اما اللي يشد عليك قال لك ما عادش تعيد هذا الفعل، هذا الفعل مش مناسب، هذا الفعل غير صحيح، هذا الفعل لا يليق بك، هذا الفعل يعني لا يقوم بمقامك، هذا الذي يحبني. فالصفة الثانية بتكون عنده شو؟ رجحان عقل. الصفة الثالثة بدها تكون عنده حسن خلق. حسن خلق، كلمة حسن خلق كلمة عامة يندرج تحتها الكثير من الأمور، منها على سبيل المثال طبعا الخلوق يا أخواني ببين، والخلوق محبوب، الخلوق حيي، الخلوق قليل الكلام، الخلوق قليل الضحك، الخلوق لا يرفع الصوت، الخلوق كلماته قليلة وصوته منخفض فيها، الخلوق ما بيطلع بالعيوب، الخلوق بيحسن الظن فيك، الخلوق كريم. فما تصاحب بخيل، لا تصاحب بخيل. من أصعب أنواع الصحبة أن تصاحب بخيل، ومن أجمل الصحبات أن تصاحب كريم. الذي يستحضر أن خير دينار ينفقه الرجل على إخوانه في سبيل الله. صاحب الخلق خدوم. أحد التابعين في ترجمته يذكر الإمام الذهبي، نسيت اسم التابعي، يقول: كان لا يحب أن يسافر في سفر مع إخوانه إلا يشترط عليهم شرطين: الشرط الأول أن لا يؤذن أحد غيره، والشرط الثاني أن لا يخدمهم أحد غيره. هو بالأذان، هو بالخدمة، هذا يصاحب خدوم، صاحب خلق. أما إذا كان إنسان عنده تقوى، شو تقوى؟ يعني ما بيقبل الحرام وعاقل، بس يعصب لسانه بيفلت، بس يعصب يعني بيظهر منه أخلاق فاسدة بالبيت، منه صاحب خلق مع زوجته وأولاده، بمحله بشغله منه صاحب خلق، فهذا لا يصاحب. ليش حبيبنا في الله؟ لأنك أنت بتنعد من الأخلاق. تبوا يا أخواني احفظوا هذه الجملة منيح، حعيدها كررها، حاولوا احفظوها: عدوى الروح إلى الروح أشد وأسرع من عدوى البدن إلى البدن. عدوى الروح للروح أشد وأسرع وأفتك من عدوى البدن إلى البدن. ممكن تكون أنت مريض بمرض بدني عضوي جسدي، وممكن يكون بعيد عنك، أخذ شوية احتياطات وحاطط كمامة ومعقم إيدي، فما ما بأخذ منك بإذن الله عز وجل للميكروب الفيروس المرض. ولكن لو كنت بعيد بس شفتك صاحب خلق سيء، فالروح بطبيعتها لأنه مجبورة على الخطأ، النفس البشرية أمارة بالسوء بتسحب هذه الصفة، بتنعد منها لو ما كنت حده، بس بمجرد أنك أنت صاحبته فبتلاقيه بعد فترة بيصير يكتر ضحك: يا عمي أنت ما كنت هيك، شو وضع أصحابك؟ بعد فترة بتلاقيه فلت لسانه وصار يسب، بعد فترة صار يطلع على الحرام، بعد فترة صارت معاش تفرق معه السنن، بعد فترة صار يسمع الأذان معاش. شو اللي صار معك؟ في حدا حولك كان يضيع انعديت منه؟ في عدوى روحية أخذت منه؟ هذه عدوى الروح. بالمقابل بيكون بمقام بيصير مع صاحبك مشكل معين، فبتلاقيه صمت ضحك، قال: طيب جزاك الله خير. انت بتطلع فيه بتقول: شو هذا، شو هالأدب هذا؟ فبتنعده، بتصير مرة بعد مرة بقول: بدي أعمل زيه، بدي يصير صبور، بدي يصير حليم. لقيت شفت بنت مرت أم غض بصر، يا عمي شو كيف غض بصر هذا؟ عمي ما بيحكيك ولا كلمة، ما قال لك اتق الله وغض بصر، ما بيحكيك بس غض بصر. فأنت بتقول: يا الله بدي غض بصر، كنت خارج معه في سبيل الله فلقيته صار يخدم. بتقول: بدهم أخدم أنا، كيف هيك بيخدم وأنا بخدم؟ فعقيام الليل صار يبكي بكاء. واحد من يومين قال لي: شيخ شفت واحد من الشباب قاعد قبل الجولة قاعد رافع ده عم يبكي: يا الله يا الله يا الله الناس، يا الله الناس. قال لي: شيخ بعدني للآن ما راحت صورته من راسي. هي شو اسمها؟ هي اسمها عدوى الروح. عدوى الروح سريعة، سريعة الانتشار، سريعة الانتقال. فصاحب اللي عندهم يعني إيجابيات حتى تنعد منهم. فإذا الصاحب لابد أن يكون تقي، ولابد أن يكون عنده رجحان عقل، ولابد أن يكون عنده حسن خلق. الرابعة والأخيرة، وهل إذا اجتمعوا بأربعة ووجدتهم في إنسان فهنيئا لك. الرابعة: أن يكون حبه صادق ليس فيه تكلف. شو يعني؟ لا، ها؟ يعني لا خير في صديق لا يحبك في نفس القدر الذي تحبه. الإمام الشافعي من أجمل ما قال شو؟ اللهم صل على سيدنا محمد، وانشد ببيت الشعر بأنشود العفاسي اللي هي إنه شو اسمه الأنشود؟ مذكرة شو هي؟ المقصود ببيت الشعر أن الصاحب الذي لا يعطيك ودا فدعه. لا، اللهم صل على سيدنا محمد. مهم صحيح في تكلف فيه، في شيء يعني في لفظ التكلف فيه، ولكن سبحان الله غاب عن بالي، الله يغفر لي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. روحه بيجي بده حاله، يعني خلاص مش مناسب نقوله، خلاص أبو وراء عم بقول مش مناسب نقوله. بلى، العبرة يا إخواني في الله أن الصديق الذي لابد أن تصاحبه لابد أن يكون فيه صفة الحب الحقيقي الذي ليس فيه تكلف. يعني إذا أنت تبادر إليه، تزوره، تتصل به، تسأل عنه، تطمئن عنه، وهو لا يفعل شيء من هذا، لا يفعل شيء من هذا، لا يبدلك ولو بالقليل من الشيء، فأنت لست بحاجة لأن تصاحب من يتكلف في ودك. ليش لا تكون أنت تقيل عليه؟ أحيانا أنت تشعر أن اتصالك وزيارتك وسؤالك عن أحد الناس في تقل، بيضحكك ضحك ناشف، أهلا وسهلا، وأمتى بتخلص؟ يعني لشو؟ ليش؟ لماذا؟ فإذا كنت تجد هذا فلا تصاحبه، ففي غيره غني لك، والله جل جلاله لا يريد لك هذا، هذه الصحبة، فدعها، مش تعاديه، دير بالك، ولا تحاربه، دير بالك، ولكن هذا بالميزان عندك ليس بصاحب. وإخواني أخبركم شغلي، يعني بما سمعناه من مشايخنا وعلمائنا والكبار، كنت إذا سألت الواحد منهم عن عدد أصحابه فبيطلع أحيانا اثنين، أحيانا واحد، أحيانا ثلاثة، ومع أنه بتلاقيه في كتير ناس بيحبوا بتحبهم، ولقول أنا إخوة، إخوة إلي، يعني في بيني وبينهم مودة. بس الصاحب، الصاحب الصادق ممكن يكون ما بين يعني الآلاف واحد. من أجمل من أجمل من أجمل حديث سمعته ودائما أتفكر به إخواني في الله، حاولوا احفظوه، قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الناس كمثل الإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. شو يعني الإبل المئة؟ الإبل المئة يا إخواني في الله يعني مثل قافلة فيها 100 جمل. مين اللي أنت بتنقيه من هالجمال حتى يكون أهل أنك تحمل عليه ويحملك لتخلص سفرك؟ ما بين 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام بمشوك 100، بس أنه راحلة تحط متاعك، ما يقول أخ، ما يتردد بالمسير معك، يمكن 1%. فمن بين 100 ممن تخالط لا تكاد تجد واحدا هو صاحب تعتمد عليه. لذلك الشاعر يقول: إن الصديق الحق من كان معك، إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. هذا الصديق الصالح، هذا الصاحب الصالح، هذا الصديق الصدوق. طيب يا شيخ، هول 4 صفات لازم يكونوا فيه، فيك تقول لي وين فينا نلاقي منهم؟ في حواليكم يا اخواني شيء حدا هيك؟ هؤلاء اولا لابد ان تعلم ايها الحبيب انهم رزق من الله، زي ما ربنا بيبعث لك مرة رزقة، والمال رزقة، والسيارة رزقة، والبيت رزقة، الصاحب الصالح رزق من الله. إن وفقت له فاسجد بكاء، بكاء، فاسجد باكيا معترفا بفضل الله عليك بهذه النعمة. يا إخواني الصاحب الصالح ينفعك وإنت مش معه. أحيانا تقوم في الليل ترفع يديك لتدعو، والله تذكر 10 من أصحابك وتنسى نفسك، يدعو لك وأنت في الليل وأنت نائم، يدعو لك وأنت في قبرك، يدعو لك وقد مات. تخيلوا، أخبر النبي الإمام الثعلبي في تفسيره لقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول في تفسيره: يكون خليلان تقيان وخليلان فاجران، فإذا مات الخليل الأول من التقيين أقامه الله بين يديه وقال: كيف حال صاحبك؟ فقال: لقد كان يعينني على الحلال ويرغبني بالحلال ويبعدني عن الحرام ويفعل معي كذا وكذا وكذا. اللهم أكرمه بالهداية في الدنيا. هو بس طلعت روحه وأنت ما زلت على قيد الحياة يدعو لك وهو في قبره. والفاجر عندما يوقفه الله وصديقه الفاجر ما زال حيا يقول: أثني على صديقك، فيقول: لقد كان يبغضني بالحلال، يبعدني عن الحلال، يرغبني في الحرام، يأخذ بيدي للحرام. اللهم زده عذابا فوق العذاب. فإذا مات الثاني من الفاجر أوقفه، قال: فيجعلان يتلاعنان أمام الله. هذا يقول له: لعنك الله أنت أضللتني، والثاني يقول: لعنك الله أنت أضللتني. فيقول الله لهما: اذهبا إلى النار، بئس الصحبة تلك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. طيب يا إخوان الأيون، أول شيء تطلبه من الله، زي ما بتطلب من الله الهداية بتطلب من الله. إذا أنت مش بتزوج مرأة، إذا مش ما عندكش ولاد ولد، إذا ما عندك سيارة سيارة، إذا ما عندك بيت بيت، اطلب، دخل هالدعوة بهالأدعية. يا رب، يا رب رفيق، يا رب صديق، يا رب أخ حقيقي. يا رب، ربما لم تلده أمي ولكنه أخي في طريقي، نبقى سويا إلى الجنان. من أجمل ما قاله رجل يعمل في غسل الموتى، يقول، اسمعوا هذه القصة العجيبة. هذا الرجل لسنوات طويلة يغسل الموتى ويدفنهم، يقول: من أعجب ما رأيت وما سمعت في حياتي أني مرة جئت إلى المقبرة فرأيت أهل الميت قد اجتمعوا، فأردت أن أدخل إلى المغسل، فدخل الأهالي على المغسل ولا واحد من الشباب بيدخل عم يبكي بكاء شديد وبيبعد الجميع والكل يظهر لبرا وأنا بدي أكون في المغسل. فقال له المغسل: هدي من روحك، بدي أكثر من واحد يساعدني. قال: أنا أقوم بكل شيء، أنا أساعدك. فقال: طيب. فأغلق باب المغسل وبدأ يكشف عنه يعني الكفن، فإذا برز وجهه بصار يبكي يبكي يبكي بكاء شديد. يقول: يا أخي، إذا أنت لا تستطيع أن تتحمل أخرج، أريد أن أغسل الميت. قال: خلاص أنا أتحمل. قال: ففتح، فإذا نظر إلى بدنه صار يبكي، كل مرة يقول له: أنا بدي كمل الغسل. ثم يقول له ذلك: بالله عليك لا أحد يدخل غيري. بعدين يقول المغسل بعد ما يعني طال هذا الفعل منه: فقلت له: طيب أنت بس عيني بالمقص وبالقطن وبالغراض وبالليف وأنا بتحدث أنا وياك. فبعدين قال له: أنت مين؟ طيب يعني أنت شو بتقربه لميت أخوه؟ عم تبكي هالبكاء، ابنه أبوه، مين أنت؟ أنت مين؟ قال له: أنا خيه وأبيه وابنه وأمه ومرته وأخته وخيه وصديقه كلنا. قال له: طيب يعني كيف يعني أنت مين؟ قال له: يا شيخ، أنت مر عليك حدا مثلي ومثله؟ قال له: شو؟ قال له: نحن جيران، أهلينا كانوا جيران، خلقنا بنفس العام، فتنا على نفس المدرسة بالابتدائي، كملنا مع بعضنا متوسط، كملنا ثانوي، وكملنا جامعة، وعملنا في نفس العمل، وتزوجنا أختين، والله رزقني في نفس الوقت ولد وبنت، ورزقوا في نفس الوقت ولد وبنت، إذا أكلنا بناكل مع بعض، إذا شربنا بنشرب مع بعض، إذا ظهرنا بنظهر مع بعض، ما عندي شيء بحياتي إلا بيعرفه، وما عنده شيء بحياته إلا بعرفه، وفجأة يا شيخ مات. أم صار الشيخ يبكي. فالمهم خلصوا ويبكي بكاء شديد. بقول الشيخ: بالعادي بهذه المقبرة بجدة كل صلاة في ميت، رقم 7 القبر هذا الفلان، يعني بتيجي تاني يوم بكون في 5 زيادة، لازم يصير 12. فبقول: بتقدير من الله، لا إجا حدا، كان العصر، لا إجا حدا مغرب، ولا إجا حدا عشاء، ولا إجا حدا فجر، ولا إجا حدا ظهر، جيت على العصر تاني يوم فوجد جنازة، قلت بسم الله أدخل. فإذا الأب يدخل والأخ والجميع وحم يبكوا، فقعد صبرهم. بعدين فتحت الكفن حتى أبدأ بالغسل، فطلعت عليه قلت له الأب يعني من هذا؟ كأني أعرفه. قال يا شيخ اتق الله. قال له مين؟ قال هذا الذي كان البارحة معك يعينك في غسل أخيه. قال كيف مات؟ قال يا شيخ كل الليل يبكي، واستيقظ في الصباح يبكي، وجلسنا فقالت له أم قم فكل. قال دعيني أريد أن أحضر الآن لعزاء أخي، وأريد أن أجمع الناس وأطعم الناس عن روح أخي، أريد أن أستريح قليلا. قال فاستراح قليلا فجاءت إليه فأيقظته فقام فمات بلا سبب دنيوي. أمه بتقول أبوه بقول مات قهرا وحبا بأخيه في الله. فهذا رزق، هذا رزق تطلبه من الله. اثنين بدك تفتش عليهم، اثنين بدك تفتش عليهم وين؟ هل لهم أماكن ذهب؟ تروح محل ذهب، خضرة بمحل خضرة، فواكه بالماء، وصديق في الله، وأخ في الله وين؟ هون يا أخواني في الله، بمجالس العلم، بمجالس الإيمان، ببيئات الإيمان. بس دير بالك مش كل اللي قاعدين ببيئة الإيمان بيصلح يكونوا أصدقاء لك، ومش كل اللي قاعدين ببيئة العلم بيصلح يكونوا أصدقاء لك. إنما عليك أن تدعو الله جل جلاله، وعليك أن تبحث عن هؤلاء. وأنا أعطيتك أربع صفات بتحطهم قدامك ميزان، من وجدت من هؤلاء عنده هذه الصفات فاغتنم صحبته، واجتهد على نفسك لتكون صاحبا لهذه الصفات حتى تكون أهلا لأن تصاحب. بعدين إذا ربنا أكرمك يا سلام يا سلام، رؤيت لصديقك بالطيب روحك. خبرتكم بقصة الشافعي أظن، أنه مرة مرض أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل تلميذه بس بيحبه الشافعي، فراح سيدنا الشافعي يزوره، فبزاره فرح، بزاره الإمام الشافعي تضايق لمرضه، قام طلع من عنده من بيت مرض، قام راح البيت نام بالبيت الشافعي، أم أحمد بن حنبل صح، أم طلع من بيته راح زاره، أم بزاروا الشافعي، بزاروا أحمد بن حنبل للشافعي، شافوا الشافعي أم طب. فشو بقول الشافعي بأبيات من الشعر؟ قال مرض الحبيب فزرته. مين الحبيب؟ أحمد بن حنبل. مرض الحبيب فزرته فمرضت من وجدي عليه، ضيقت عليه فمرضت. قال طاب الحبيب فزارني فبرئت من نظري إليه. طاب الإمام أحمد فإجي يزورني فطلعت عليه فطرت. وإذا يعني فجع الإنسان بموت أخيه في الله فهذه لأعظم الفاجعات. يروى الله أعلم بصحة السند أن سيدنا عمر رضي الله عنه عندما توفي أبو بكر أنشد أبيات من الشعر، قال فيها بيت عجيبة: ذهب الذين أحبهم فعليك يا دنيا السلام، لا تذكرون العيش لي فالعيش بعدهم حرام، إني رضيع وصالهم والطفل يؤلمه الفطام. اللهم اجعلنا وأحبابنا من المتحابين في الله والمتآخين في الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله جل جلاله يا إخواني في الله أن يوفقنا وإياكم لحسن المحبة في الله، وأن يرزقنا وإياكم الأخ الحقيقي في الله الذي هو نعمة ومنة ورزق من الله جل جلاله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.